ولما كانت الحلقة 19 بعد 105 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تستأنف الرواية وتمضي في الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن عروس البحور لما تسلمت الخنجر المسحور وجدت نفسها أمام أمرين مرين، فإما أن تقتل حبيبها لتنجو بنفسها وتفك سحرها، وإما أن تلاقي حتفها. هكذا تحكم القضاء، الفناء أو الفداء. وأمام هذا الامتحان، وحيث تتزلزل قيم الإنسان ويميل الميزان، ارتفعت بحبها إلى السماء وضربته مثلا في التضحية والفداء، فطوحت بالخنجر إلى الفضاء وألقت بنفسها في الماء، وإذا هي تنزل على سحابة بيضاء، وإذا حوريات يستقبلنها بالغناء والثناء وتمجيد التضحية والفداء. وأمام الملكة الطاهرة وكفاء هذه الأعمال الباهرة، وقعت أكبر ظاهرة، فقد استلوا من ذراعها شعرة العجوز التي استحالت إلى دبوس، وبهذا خلعت ثوب البشرية ورجعت إلى طبيعتها المائية. وكان استقبالها في عالم البحار يجل عن الوصف ويحير الأفكار، ولكن الملك ساجور لم يطمئن إلى عروس البحور، كان يخشى أن يعاودها هواها أو تحن إلى فتاها، وحتى يقطع علاقتها بما وراء الماء عرض عليها الأمراء، فلما رفضت الزواج ثار الملك وهاج وأرغمها أن تقابل أمراء البحار وأن تجري بينهم الاختيار، وفيما عدا ذلك فليس لها خيار. وخطر لعروس البحور خاطر مثير، فانطلقت إلى المحبوب قبل الميعاد المضروب، وعلى شاطئ الماء رفعت صوتها بالنداء: نور نور. الله، دي عروسة البحور. نور نور، عروسة البحور، عروسة البحور. قلبي كان بيقول لي ان هلاقيك على الشط. انت ايه اللي طلعك فوق دلوقت؟ هانزل تاني تحت. لا لا لا، مش قصدي، بس يعني ما كانش معادنا دلوقت، لازم في حاجة حصلت تحت. بالظبط. انت قابلت امراء البحار؟ هم دلوقتي قاعدين في الانتظار. يعني مش هتروحي لهم؟ لازم اقابلهم. امال جيت هنا ليه؟ عشان اللي هقول لك عليه. ايه؟ انا متاكده اني لو قابلت امراء البحار وعملت بينهم وبينك اختبار، انت اللي هيقع عليك الاختيار وتاخدني من ايديهم بعد ما تفوز عليهم. مش الكلام ده، لو نزلت تحت. انت تقدر تنزل دلوقتي. انا لو اردت. ازاي؟ نور، عروسة البحور، انت عارف انا ضحيت قد ايه عشانك، في سبيل ان اربط حياتي بحياتك. انت لقيت العجوزة ممنقار عندكو تحت البحار، يعني لو جاتلك الفرصة اللي جاتني تعمل زي ده؟ نشتريها بعمري وتنزل معايا تحت. تحت المية، فوق الارض، المهم نعيش مع بعض. طب ايه رأيك لو عملت معاك اللي عملته معايا العجوزة ممنقار وانزل تحت البحار لما السابع قرار؟ احلام وخيال. انا بقول لك كلام واقدر انفذه في الحياه. ده شيء محال، دي حاجه ما تخطرش على بال. انت نسيت شعره العجوز الدبوس اللي سحرتها دبوس. الله، انا فهمت، انت معاك الدبوس دلوقت، هو ده اللي يخليك تعيش معانا تحت. ازاي ما فكرناش في الحكايه دي من بدري؟ مع ان الدبوس في صدري. هو مستنيه ايه؟ اهو دراعي، تعالي. انت عارف اني ما اقدرش اطلع من الميه، تعال انت شوي. طيب اهو، بس الميه، الميه الوقت لما تبقى زينا هتبقى الميه بالنسبه لك هوا. هات دراعك اهو. استنى، هو ده الدبوس؟ شعرة العجوز. الوقت لما اغرزه في دراعك هتشوف اللي يجرالك. طب بس مش هتحس بيه، انا مجرباه. بسم الله. الله الله، الميه الميه، رجلي راحت. فين رجلي؟ شوف انت ازاي بتتحرك في الميه. الله، الديل حتى الديل اللي طلع لك طلع جميل زيك. مبروك عليك ديلك. هات ايدك. يا سلام، الميه حواليا. احنا نعيش هنا في الميه زي انتوا ما تعيشوا في الهوا. لكن ديلي مش زي ديلك. ليه؟ مختلفين في ايه؟ البتاعة دي اللي بتنور فوق ديلك زي النجمة اللي ده قنديل الإمارة. قنديل الإمارة؟ بكرة ما نتجوز حييلك وتبقى ترفعه فوق ديلك. تعال. الله، ايه ده كمان؟ ده الحصان. انتوا عندكم الحصنة كمان؟ كل حاجة عندكم عندنا زيها تمام. اتفضل. يا سلام، زي الحصنة بتاعتنا تمام، ما يختلفش عنها إلا الديل بتاعه والرجلين بتوعها. طب يلا اركب، احنا مستعجلين. اركب فين؟ لو كنت اعرف كنت جبت حصانين، لكن دلوقتي لازم نركبه احنا الاتنين. اتفضل اركب. اركب ازاي؟ كده اهو. هو انتوا تركبوا الحصانة من غير سروج والجمة؟ ما هي دي الصنعة بتاعتك انت، مش حكيت لي حكايتك والريال اللي كان بيرميه والدك؟ ولما هي من غير سرج والجام تمشوها ازاي وتوقفوها ازاي وتحود ازاي؟ نرمي نفسنا على ظهره كده وبايدينا نودي وشه كده. ياه، دي حكايه متعبه. ليه ما تعملوش سروج والجمه؟ ايه ايه انت قلت ايه؟ بقول يعني ليه ما تعملوش للحصان سرج والجام؟ تمام. يا سلام، انت جبت الحل اوام. حل ايه؟ الوقت ما نوصل قنديل الاماره ده اللي على ديلي حدهولك وترفعه انت فوق ديلك. ساعه ما يشوفوك رافع القنديل هيفهموا انك امير، وفي الحاله دي تختلط بالامره اللي جوني عشان يخطبوني. بس تعالى اركب، احنا مستعجلين. هقول لك كل حاجه واحنا ماشيين. تعال. لكن بس هات ايدك. اهو. تعال. استني هقف على ظهره بديلك. بس يعني ما نتزفلطش. ما تخافش. بس يلا يا حصان، شق الموج. اوام. دول الخطاب كتير. عروسة البحور كل أمير وأمير. الأميرة اتأخرت ليه؟ أمال فين الملك ساجور؟ ما سمعتش إنها رفضت الزواج؟ لكن أبوها ادانا وعد. كلمة الملك ما تنزلش الأرض. مولانا الملك ساجور، الأميرة عروسة البحور. اتفضلوا ارتاحوا. أنا في الحقيقة يشرفني ويسعدني إني أقدم لكم بنتي الأميرة. السلام قبل الكلام. التحية والسلام. تحية للجمال، عروسة البحور. يا بنت السلطان، انتوا مشرفتوني بالزيارة، وانتوا أهل الإمارة، ملوك وأمراء كلكم أكفاء. ما أقدرش أخير واحد منكم ولا أقدر أفاضل بينكم، ولذلك قررت أرحب بمقدمكم واسيب الأميرة تكلموها وتكلمكم وتختار اللي تختاروا منكم. احنا موافقين. ده كلام عال. اتفضلي يا أميرة. يا أمراء البحار، الاختبار قبل الاختيار. اللي يعرفني أهو عرفني، واللي ما يعرفنيش أنا هعرفه بنفسي. أنا عروسة البحور وابويا الملك ساجور. شفت اللي ما شافوش حد، عشت تحت الميه وعشت فوق الارض، واللي عايز يخطبني منكم يقدم نفسه قدامكم. انا يا مولاتي الامير. امير يعني ايه امير؟ امير يعني والدي يبقى ملك خطير. انا بسالك عن نفسك، هو انا سالتك عن والدك؟ ما قلتلك اني امير. يعني ايه امير؟ امير يعني امير. ده شيء كتير ويقول لي امير. اسمعوا ما اقول لكم، والكلام موجه لكم كلكم. البني ادمين اللي شفتهم وعشت في ارضهم بيوزنوا الرجال بالاعمال. ده كلام عام. انا عايز اعرف ميزه كل واحد منكم، ودي ما تبانش الا اذا كنت اجردكم واخد انديل الاماره منكم، وتنزلوا البلد مجردين عاديين وتعيشوا فيها اسبوعين، واللي يعمل احسن حاجه في الاسبوعين دول هو اللي حيفوز على طول. موافقين موافقين موافقين. خلاص كل واحد منكم يقدم انديله اللي على ديله، وينزل يعيش في البلد من غيره. مولاي الملك ساجور، انا الامير دينيس، وابويا الملك اطلس، وادي الاشاره انديل الاماره. أصيل وابن أصيل. اتفضل آدي الأنديل. هات هات يا والدي، هاتهم هنا عندي. اتفضل يا بنتي. يا ملك البحار، أنا الأمير آروس، وأبويا الملك إقيانوس، وادي الإشارة أنديل الإمارة. أصيل وابن أصيل. وادي الأنديل. هات يا والدي. أهو يا بنتي. يا ملك البحار، أنا الأمير بربون، وأبويا الملك مرجون، وادي الإشارة أنديل الإمارة. أصيل وابن أصيل. وادي الأنديل. هات هنا ناولني. مولاي الملك ساجور، أنا الأمير نور العين، وادي الإشارة أنديل الإمارة. الأمير نور العين، والدك يبقى مين؟ إحنا سمعنا كلام الأميرة يا مولاي. أنا بقدم نفسي مش بقدم أبويا. ده كلام جميل. يقول أمير أصيل. وادي الأنديل. هات. والآن أنتوا من دلوقتي لا أمراء ولا سلاطين، أنتوا مجرد سكان عاديين. إحنا خلاص موافقين وسلمنا الأناديل. خلاص معدنا بعد أسبوعين. معدنا بعد أسبوعين. وخرج الأمراء إلى حياة ما، وقد أصبحوا مجرد أفراد، وانتشروا في كل واد، حتى إذا حل الميعاد برز الملك ساجور وعروس البحور. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 19 بعد 105 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.